جواز طرق الباب وصفته. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله المنادي قال حدثنا شجاع أبو بدر قال حدثنا عبد الرحمن، وقال الأصم عن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن لأخبره شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن لأخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث أن أبا موسى الأشعري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر مدلي رجليه في البئر، فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وتابعه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، فرووه جميعا عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى، وخالفه محمد بن عمرو الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن رباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نافع أمسك علي الباب، وجاء فجلس على القف ودلى رجليه في البئر وضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قلت يا رسول الله هذا أبو بكر. قال ائذن له وبشره بالجنة. وساق بقية الحديث، وإسناد الأول أصح، والله أعلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا المطلب بن زياد قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك قال كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أخبرنا أحمد بن عمر بن العباس القزويني قال حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال حدثنا حميد بن الربيع أو حميد بن الربيع قال حدثنا المطلب بن زياد الثقفي قال حدثنا عمر بن سويد عن أنس بن مالك قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير.